ماذا أقول لهم؟ ماذا أقول لهم؟ لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه، ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترى كيف أسمح أن يدنو بمقعده وأنت نام وأنت نام على قصري على قصري زراعة. غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله، غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلام كتبناه. حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه. حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبتي رباه رباه رباه أشياءه الصورة تعذبني، فكيف أنبو من الأشياء رباه. الكون.